الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بما جاء في تفسير سورة الفاتحة، لا بد من مقدمات، وتعتبر هذه المقدمات مهمة في هذا الباب، أي مقدمات متعلقة بالقرآن وتفسيره. لا بد من مقدمات متعلقة بالقرآن وتفسيره أولا، مرة معنا أن القرآن هو اسم من الأسامي الكثيرة لكتاب الله جل وعلا، وتسميته بالقرآن كما مر معنا تعتبر هذه التسمية من أشهر الأسماء والقرآن عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله، أو عفوا هو كلام الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف. القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف. هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة. القرآن قبل أن يجمع في مصحف، والمصحف الذي موجود بين أيدينا، مر ذلك الجمع بمراحل. جمع القرآن مر بمراحل. المرحلة الأولى لجمع القرآن وكتابته كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذه المرحلة أنه ماذا كان يكتب، وكان جماعة من الصحابة وكلوا بكتابته، أي بكتابة القرآن، بكتابة ماذا؟ القرآن. لكن لم يكن ماذا في مصحف واحد، جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. قال أنس: وأبو زيد. قيل له: ومن أبو زيد؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أحد عمومتي. والمقصود بأبي زيد ثابت بن زيد الأنصاري. المقصود بأبي زيد هو ثابت بن زيد الأنصاري. هذا جعله العلماء أول جمع وتدوين ماذا للقرآن. ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثانية وهي جمع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المرحلة الثانية وهي جمع الصديق رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المرحلة وهذا الجمع كان بعد معركة ماذا؟ اليمامة، أي كان في السنة الثانية عشر للهجرة. هذا الجمع كان في السنة الثانية عشر للهجرة بعد أن رأى رضي الله عنه وأرضاه وأشار إليه جماعة من الصحابة أن جماعة من القراء استشهدوا في هذه المعركة، فخشي رضي الله عنه وأرضاه ضياع القرآن بموت أهله، فاستشير ووجه وكذلك استخار فجمع رحمه الله تعالى القرآن، فجمع ماذا؟ القرآن. لكن جمعه للقرآن كما سيأتينا يختلف عن جمع ماذا؟ عثمان رضي الله عنه. جمعه للقرآن يختلف ماذا؟ عن جمع القرآن أو جمع عثمان رضي الله عنه. المرحلة الثالثة والأخيرة هي جمع عثمان رضي الله عنه، هي جمع عثمان رضي الله عنه. وهذه المرحلة كانت في أول سنة 25 للهجرة. وهذه المرحلة أي جمع عثمان رضي الله عنه كانت في أول سنة 25 للهجرة. جمعهم أو جمع المسلمين رضي الله عنه وأرضاه على حرف واحد، جمع المسلمين ماذا؟ على حرف واحد، أي على لغة قريش. ما سبب الجمع بعد أن كثر ماذا؟ بعد أن توسع المسلمين وكثرت الفتوحات ودخل ماذا؟ الأعاجم في الإسلام، فخشي رضي الله عنه وأرضاه الاختلاف، فجمع الناس ماذا؟ على مصحف أو على حرف واحد، ووكل لهذا الأمر أربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم في هذا الأمر، ثلاثة من قريش وواحد من الأنصار. الذين من قريش هو عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الذين من قريش هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ورابعهم هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري، ورابعهم هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري. الآن قد يقال ما الفرق بين الجمعين، أي ما الفرق بين جمع أبي بكر الصديق وجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ الفرق الأول نستطيع أن نلخص الفروق في نقاط. نقول أن الفرق الأول بالنظر للسبب، الفرق الأول بالنظر للسبب، فالسبب الذي جمع الذي جعل عثمان يجمع القرآن يختلف عن السبب الذي جعل الصديق يجمع القرآن. فالسبب الذي جعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه يجمع القرآن لما رأى أن خيرة القراء والصحابة قد استشهدوا في معركة اليمامة. أما عثمان رضي الله عنه فخشي ماذا؟ أن يذهب شيء من القرآن، هذا الصديق. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه خشي من وقوع الاختلاف، بعد التوسعات أي الإسلامية بعد الفتوحات. كذلك جمع عثمان كان على حرف واحد أي على لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. والمقصود بالأحرف على الصحيح لغات، ومن اللغات لغة قريش، وليس المقصود ب7 أحرف أي القراءات، المقصود ب7 أحرف أي اللغات، لغة هذيل، لغة قريش. وهذه اللغات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تختلف في اللفظ، أي بعض الكلمات قد تختلف في اللفظ لكن متوافقة من ناحية ماذا؟ المعنى، لكنها متوافقة من ناحية ماذا؟ المعنى. والقراءات 7 أو 10 مع شذوذها داخلة في لغة ماذا؟ قريش. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على لغة قريش، عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على لغة قريش، هذا هو الفرق. أما الصديق لم يجمع القرآن على لغة واحدة، فجمعه كان جمعا عاما. لذا عثمان أمر أن يجمع القرآن على لغة قريش، وأمر ببقية المصاحف ماذا؟ أن تحرق، وأمر ببقية المصاحف ماذا؟ أن تحرق. لذا لما يقال المصحف العثماني نسبة لجمع عثمان رضي الله عنه، وليس نسبة للدولة العثمانية، وليس نسبة للدولة العثمانية. فائدة أخرى المتعلقة بكتاب الله جل وعلا أن أول على الصحيح أن أول من نقط المصحف أن أول من نقط المصحف هو الإمام التابعي الجليل، إمام من أئمة النحو، أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو. أول من نقط المصحف هو الإمام الكبير المشهور بكنيته بأبي الأسود الدؤلي، وهو أول من وضع ماذا؟ لبنات علم النحو. أبو الأسود الدؤلي مخضرم، وفاته كانت 69 للهجرة، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ظالم بن عمرو، هو أول من نقط ماذا؟ المصحف، لكن نقطه بطريقة ليست هي الطريقة المعروفة الموجودة عندنا. فما الذي فعله في تنقيط المصحف؟ الذي فعله رحمه الله تعالى أنه كان يضع نقطة أمام الحرف علامة على الضمة، ونقطة فوق الحرف علامة على الفتحة، ونقطة تحت الحرف علامة على الكسرة. هكذا كان تنقيطه. كيف كان تنقيطه؟ تنقيطه كان كالتالي: كان يضع إذا أراد ماذا؟ الضمة، فيضع نقطة أمام الحرف. إذا أراد ماذا؟ الفتحة، يضع نقطة فوق الحرف. إذا أراد ماذا؟ الكسرة، يضع نقطة تحت الحرف. فكان يشير إلى العلامات بالنقاط، كان يشير إلى العلامات ماذا؟ بالنقاط. هذا هو أول من نقط ماذا؟ المصحف. لكن التنقيط المعروف الآن، أي الضمة والكسرة والفتحة على الطريقة المعروفة أي المعجمة المعروفة، هذا كان من الإمام على الصحيح كان من الإمام من؟ الخليل بن أحمد الفراهدي، كان من الإمام الخليل بن أحمد الفراهدي، الإمام المشهور، الإمام الخليل بن أحمد الفراهدي، المتوفى 74 و100. المتوفى سنة 74 و100، فهو الذي نقطه على الطريقة ماذا؟ المعروف الآن، الإمام الخليل بن أحمد الفرائي الفراهيدي، الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المشهور، هو الذي نقطه رحمه الله تعالى على الطريقة المعروفة المعجمة الآن، أي الضمة بشكلها والفتحة بشكلها والكسرة. لكن أول من نقط التنقيط هو الإمام أبو الأسود الدؤلي. تلاميذه بعد ذلك ما الذي فعلوه؟ حزبوا وجزأوا القرآن بأمر عبد الملك ابن مروان تحت إشراف الحجاج ابن يوسف. من الذي حزب وجزأ القرآن؟ الذي فعل ذلك، أي الذي حزب وجزأ القرآن، نصر بن عاصم الليثي، نصر بن عاصم الليثي، الإمام نصر بن عاصم الليثي، الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 للهجرة، المتوفى سنة 89 للهجرة، وكان معه يحيى ابن يعمر العدواني البصري، وكان معه يحيى ابن يعمر العدواني البصري. كان ذلك بأمر عبد الملك بن مروان تحت إشراف الحجاج ابن يوسف. فالذي ينسب الحجاج بن يوسف في هذا الباب التحزيب، وكذلك ماذا؟ التجزيء لا التنقيط، لأن التنقيط كما قلنا وضع لبناته في أول الأمر الإمام أبو الأسود الدؤلي، ثم الذي نقطه التنقيط المعروف المشهور الآن هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي جزأه وحزبه أي القرآن هو الإمام نصر بن عاصم الليثي والإمام يحيى بن يعمر البصري العدواني، كلاهما من تلاميذ الإمام أبو الأسود الدؤلي، تتلمذ على الإمام أبي الأسود الدؤلي، أي نصر بن عاصم وفاته سنة 89، ويحيى بن يعمر وفاته قبل 90، وفاته ماذا؟ قبل 90. النقطة الأخرى التي تهمنا كذلك في هذا الباب قبل أن نشرع في التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، مسألة ماذا؟ المكي والمدني من القرآن، مسألة ماذا؟ المكي والمدني من القرآن. قبل ذلك بالنسبة لعدد سور القرآن فمختلف فيها على اختلاف في ماذا؟ هل براءة والأنفال سورة واحدة، أم أن الأنفال سورة وبراءة التوبة سورة؟ فمن قال أن الأنفال سورة والتوبة سورة فجعل عدد سور القرآن 14 و100 سورة، ومن قال أن براءة والأنفال سورة واحدة جعل عدد سور القرآن 13 و100 سورة. ومر معنا الخلاف في ماذا، وهذا سيأتينا في الفصل بالبسملة ماذا بينهما، الفصل في البسملة بينهما. الآن نتكلم، لأن هذا سيتكرر معنا، على ما يتعلق بالمدني والمكي من القرآن الكريم، ما يتعلق بالمكي والمدني من القرآن الكريم. أولا نجعل ضابط، ما الضابط؟ الهجرة. فالذي أنزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ مكي. والذي أنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني، وإن نزل بمكة. الضابط الرئيسي في هذا الباب الهجرة. فالذي أنزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ مكي. والذي أنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نزل بمكة فهو ماذا؟ مدني. فهو ماذا؟ مدني. فالضابط ليس المكان، الضابط بين المكي والمدني ليس هو المكان، وإنما الضابط كما ذكرنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى، أكثر سور القرآن مكية. أكثر سور القرآن ماذا؟ مكية. الآن لو جئنا لتقسيم المكي والمدني من ناحية الاتفاق والاختلاف، فنقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم متفق عليه أنه مدني، قسم مختلف فيه هل هو مكي أم مدني، وقسم ماذا الأكثر أو متفق عليه أنه ماذا؟ مكي. 20 سورة على الصحيح متفق على أنها مدنية، 20 سورة متفق على ماذا؟ على أنها ماذا؟ مدنية. متفق على ماذا؟ على أنها مدنية. الآن مثلا البقرة متفق على أنها مدنية، الناس متفق على أنها مدنية، المائدة متفق على أنها مدنية، عفوا مش الناس، النساء متفق على أنها مدنية، إلى غير ذلك. ف20 سورة متفق على أنها ماذا؟ مدنية. 20 سورة متفق عليه على أنها مدنية. 12 سورة مختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، مثل الفاتحة كما سيأتينا، مختلف فيها هل هي مكية أم مدنية. باقي الصور الأصل ماذا؟ أنها مكية. باقي الصور الأصل أنها ماذا؟ مكية. الأصل ماذا؟ أنها صور مكية، أنها أي هذه الصور مكية. فبالتالي الآن ما هي الفروقات التي قد تستنبط والتي بها قد نميز بين المكي والمدني؟ قلنا الضابط الأول الهجرة، الضابط الثاني الأسلوب، الضابط الثاني ماذا؟ الأسلوب. لو نظرنا في السور المكية نجد أن أسلوبها ماذا في مخاطبة المخالفين أشد من السور ماذا؟ المدنية. السور المكية أسلوبها ماذا؟ ينظر مثلا سورة القمر، سورة المزمل، فيوجد أن الأسلوب فيها ماذا؟ أشد، بخلاف ماذا؟ الأسلوب في السور المدنية. لماذا؟ لأن في السور المكية الخطاب لمن؟ لناس ماذا؟ أو لأناس ماذا؟ مشركين معاندين. الخطاب في الغالب لأناس ماذا؟ مشركين معاندين. الفرق الثاني أي بين المكي والمدني، الغالب في السور المكية قصر الآيات، الغالب في السور المكية قصر الآيات، ولذا جل المفصل أو أكثر المفصل يعتبر ماذا؟ من السور المكية. جل المفصل أي مفصل القرآن من قاف على الصحيح إلى الناس أكثره ماذا؟ من السور المكية. فيمتمتاز السور المكية بقصر الآيات بخلاف ماذا؟ السور المدنية. كذلك من ناحية المضمون، من ناحية ماذا؟ المضمون. الفرق الآخر من ناحية المضمون، السور المكية غالب ما تتطرق إليه جانب العقيدة لترسيخ العقيدة، وتتطرق كذلك لقصص الأنبياء ماذا؟ السابقة، لأن القصد من أغراض تلك القصص تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. تمتاز كما قلنا من ناحية المضمون السور المكية أنها تتطرق إلى جانب الاعتقادي، وتتطرق كذلك لقصص ماذا؟ الأنبياء، بخلاف ماذا الصور المدنية فغالبها متعلق بالأحكام، سواء الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المتعلقة بالمعاملات. كذلك الصور المدنية تطرقت إلى مسألة أخرى، فضح أهل النفاق، ففضحهم في الصور ماذا؟ المدنية. فضح المنافقين ماذا؟ في الصور ماذا؟ المدنية. في الصور ماذا؟ المدنية. بعضهم يذكر ضابطا لكنه ليس صحيح على إطلاقه، يقولون في الصور التي فيها يا أيها الناس هي ماذا؟ مكية. الصور التي فيها الخطاب يا أيها الناس هي ماذا؟ مكية. والتي فيها الخطاب يا أيها المؤمنون هي ماذا؟ مدنية. لكن هذا ليس بصحيح، وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك، لكن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. والدليل على ذلك النساء بدأت بيا أيها الناس وهي صورة ماذا؟ مدنية. والبقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهي صورة ماذا؟ مدنية. وهي ماذا؟ صورة مدنية. فلذا هذا الإطلاق الذي يطلقه البعض ليس على، أو هذا الكلام الذي يقوله البعض ليس على إطلاقه، هذا الكلام الذي يذكره البعض في هذا الباب ليس على إطلاقه. النقطة الأخرى قبل أن نشرع كذلك في الكلام على ما يتعلق بما ذكره المصنف بالنسبة لأسماء ماذا؟ الصور. بالنسبة لأسماء الصور، هل هي توقيفية أم أنها ماذا؟ اجتهادية. بالنسبة لأسماء صور القرآن، الآن الذي يلاحظ أن بعض الصور ورد فيها أكثر من اسم، فالفاتحة كما سيأتينا جاء فيها أكثر من اسم، التوبة ورد فيها ماذا كذلك أكثر من اسم، فاطر كذلك تسمى بفاطر وتسمى كذلك بالملائكة، كذلك الإسراء، وبعض الصور ورد فيها ماذا اسم واحد. الصحيح في هذه المسألة باختصار أن الأسماء أسماء الصور منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي. يعني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها ولم ينقل عنه اسم غيرها، فتسميتها ماذا؟ توقيفية. فتسميتها ماذا؟ توقيفية. أما غير ذلك فتسميتها ماذا؟ اجتهادية. لأن بعض ما يذكر ليس من قبيل اسم وإنما من قبيل ماذا؟ الصفة. فمثلا التوبة تسمى ماذا؟ بالفاضحة. لو جئنا هذه ماذا؟ صفة. هذه في الأصل ماذا؟ صفة. وهذا يأتينا في أسماء ماذا؟ في أسماء سورة الفاتحة، في أسماء ماذا؟ سورة. بالنسبة للترتيب، أي ترتيب الصور، بالنسبة لترتيب الصور فترتيب الصور كذلك ماذا؟ اجتهادي. أما ترتيب الآيات فترتيب ماذا؟ توقيفي. فلذا لا يجوز ماذا؟ تنكيس الآيات. معنى تنكيس الآيات أي قراءة آية ثانية قبل الآية الأولى، أي التي قبلها، لا يجوز تنكيس الآيات لأن ترتيب الآيات توقيفي. أما ترتيب الصور فهو ماذا؟ اجتهادي، بأمر ماذا؟ عثمان رضي الله عنه. ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قرأ ماذا صلى الله عليه وسلم بالبقرة، ثم قرأ بالمائدة، ثم قرأ رجع وقرأ بآل عمران. هذا دليل على أن الترتيب ماذا؟ اجتهادي. فيجوز التقديم والتأخير في الترتيب، أي في ترتيب الصور. أما في الآيات فلا، لأن ترتيب الآيات توقيفي. هذه مقدمات عامة قبل أن نشرع في قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب ومن سورة فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، وهذا لي وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا حديث حسن، وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة ماذا فاتحة الكتاب. هذه السورة الكريمة من السور التي كما ذكرنا قبل قليل لها ماذا عدة أسماء، تسمى بالفاتحة، وتسمى بأم الكتاب، وتسمى بالسبع المثاني، وتسمى بالصلاة، وتسمى بالرقية، وتسمى بسورة الحمد، إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت فيها. السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن أوصل أسماءها وصفاتها إلى حوالي 25 اسما وصفة. السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أوصل أسماء هذه السورة وصفاتها ماذا إلى حوالي 25 اسما وصفة. احنا مرت معنا قاعدة يذكرها العلماء أن كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ على شرف المسمى، تدل على ماذا؟ على شرف المسمى. ككثرة أسماء الله جل وعلا، وكثرة أسماء القرآن، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة وقع الخلاف هل هي من السور المدنية أم أنها من السور المكية، هل هي من السور المدنية أم أنها من السور المكية. ولا تعارض أحيانا، وهذا يأتينا في بابه، أن يجمع بين القولين ويقال نزلت بمكة ونزلت ماذا بالمدينة، أي أن نزولها ماذا تكرر، أن نزولها ماذا تكرر، نزلت بمكة ونزلت كذلك بالمدينة ونزلت كذلك بالمدينة. هذه السورة الكريمة هي أفضل سورة في كتاب الله جل وعلا، أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وأفضل سورة في كتاب الله جل وعلا هي سورة الفاتحة، هي سورة ماذا؟ الفاتحة. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري، جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، إلى آخر ذلك. قال: وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ماذا؟ أوتيته. هذا الحديث دليل على أن هذه الصورة الكريمة هي أفضل صورة في كتاب الله جل وعلا. والتفاضل في كلام الله جل وعلا والتفاضل بين صور القرآن فيه تفصيل. فيقال: إذا قصد بالتفاضل المصدر فلا تفاضل. التفاضل في كلام الله أي في القرآن فيه تفصيل. فيقال: إذا قصد بالتفاضل ماذا؟ المصدر، فلا تفاضل. فلا يقال هنا بالتفاضل، لأن المصدر واحد وهو الله جل وعلا، هو الذي تكلم به. وإذا قصد المضمون ففيه ماذا؟ تفاضل. ولذا عندنا سورة الفاتحة أفضل صورة، وصورة وآية الكرسي أفضل آية، وقل هو الله أحد تعدل ماذا في القرآن. فقل هو الله أحد من ناحية المعنى والمضمون ليست كصورة ماذا؟ المسد، تبت يد أبي لهب وتب. فالعلماء يفصلون، يقولون: في التفاضل إذا قصد المصدر فلا تفاضل، لأنه من الله جل وعلا، هو الذي تكلم به حقيقة كلاما يليق به جل وعلا. وإذا قصد بالتفاضل المضمون والمعنى ففيه ماذا؟ تفاضل. ففيه ماذا؟ تفاضل. فلذا هذه الصورة كما قلنا قبل قليل هي أعظم صورة في كتاب الله جل وعلا، ولذا اعتنى العلماء بتفسيرها، ومنهم من أفردها بالتفسير. ابن رجب له رسالة فسر فيها الفاتحة، ابن القيم في مدارج السالكين في مقدمة مدارج السالكين اعتنى بتفسير سورة الفاتحة، وتطرق رحمه الله تعالى إلى ما تضمنته هذه الصورة، خاصة أنواع التوحيد، خاصة ماذا؟ أنواع التوحيد. لو نظرنا إجمالا لهذه الصورة، وهذا الذي سيأتينا في حديث أبي هريرة، فنصفها الأول متضمن ماذا؟ لمعنى الربوبية. ونصفها الثاني متضمن ماذا؟ للعبودية، هو الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهذا كله ماذا؟ دعاء. وهو الدعاء يدخل ماذا؟ ضمن توحيد الألوهية. ونصفها الأول كما قلنا متعلق بالربوبية: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين. كلها ماذا؟ كلمات تتعلق ماذا؟ بتوحيد الربوبية. لذا هذه الصورة كما قال ابن القيم تضمنت أنواع التوحيد الثلاث: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الرحمن الرحيم، في الرحمن ماذا؟ الرحيم، إثبات صفة، إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة، وصفة ماذا؟ الرحمة. يقول المصنف رحمه الله: كذلك من معانيها تطرقت الإخلاص، وحذرت من طريق كما سيأتينا المغضوب عليهم وطريق ماذا؟ الضالين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة فاتحة الكتاب. سميت بالفاتحة كما قيل لأنها بها تفتتح الصلاة، سميت بالفاتحة، وتسميتها بفاتحة الكتاب هو أشهر اسم لها، أشهر اسم لها هذا الاسم فاتحة الكتاب. وسميت بذلك كما قلنا لأن بها تفتتح الصلاة. تفتتح ماذا؟ الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي راوية الإسلام، أي من أكثر الرواة حديثا، هذا اللقب وهذا الوصف يطلق على من أكثر رواية، فإذا كان يلقب براوية الإسلام كأبو هريرة من ألقابه راوية الإسلام، فهو أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله إمام مشهور، وفاته سنة 400، توفي سنة 400. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق حديثه، وهو مدني، الدراوردي المدني صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، وهو صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن. صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن أبيه أي يعقوب أو عبد الرحمن بن يعقوب المدني، عبد الرحمن بن يعقوب المدني ثقة حديثه عند البخاري كذلك في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن، وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المشهور، وفاته على الصحيح سنة 59 للهجر بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. احنا مرت معنا قاعدة فيما سبق أن رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هذه ليست في البخاري. رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هذه ليست عند البخاري في صحيحه، أي ليست على شرطه في صحيحه، لكن لا يضعف هذه الرواية، والدليل على ذلك أنه رواها في جزء القراءة. والمقصود بجزء القراءة يهمنا في هذا الباب، ألف رحمه الله تعالى رسالة سماها ماذا؟ جزء في القراءة خلف الإمام، وتطرق فيها رحمه الله تعالى إلى حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام. هذه مسألة ماذا؟ خلافية كما سيأتي. وهو رحمه الله تعالى يرى أن الفاتحة تقرأ على مذهب الشافعية، يرى أن الفاتحة ماذا؟ تقرأ. قال: هذا الحديث كما قلنا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة، الآن لو لاحظنا للفظ من صلى، هذا اللفظ يشمل الإمام ويشمل المأموم ظاهره، ويشمل كذلك المقتدي، وتشمل ماذا؟ ويشمل كذلك صلاة النافلة، ويشمل كذلك صلاة الفريضة، لأنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي الفاتحة تسمى بأم القرآن وتسمى بأم الكتاب، تسمى بأم القرآن وتسمى ماذا؟ بأم الكتاب. وأم الشيء أصله، وأم الشيء أصله، أم الشيء أصله. قال: فهي خداج، فهي خداج أي ناقصة غير تمام. قوله غير تمام بيان لمعنى خداج، قوله صلى الله عليه وسلم غير تمام بيان لمعنى ماذا؟ خداج، أي أنها ناقصة. ظاهر الحديث أن النقص هنا بمعنى الفساد، أي أنها ماذا؟ باطلة. لأن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة كما قلنا في الأصل هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. الآن الخلاف في المسألة ليس في قراءتها في السر على الصحيح، إن كان بعض الأحناف لا يجيبون ماذا ذلك خلف الإمام في السر، وليس القراءة وليس للمنفرد وليس للإمام، فالإمام مأمور بقراءة الفاتحة، المأموم مأمور عند الكل على الصحيح بقراءتها ماذا في السر، خلافا لبعض الأحناف. المنفرد مأمور بقراءتها كذلك، المنفرد الذي يصلي وحده مأمور كذلك بقراءتها. الخلاف بين العلماء في ماذا في قراءتها في الصلاة ماذا الجهرية، قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة ماذا الجهرية. ما معنى ذلك؟ هل قراءة الإمام للفاتحة تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة أو لا؟ ما معنى المسألة؟ هل الإمام إذا قرأ الفاتحة في الصور الجهرية أو عفوا في الصلاة الجهرية، هل قراءته للفاتحة تسقط عن المأموم قراءة ماذا الفاتحة أو لا؟ هذه ماذا مسألة خلافية، هذه ماذا مسألة خلافية. القول الأول باختصار، لأن الموضوع ليس موضوع فقهي، القول الأول أن على المأموم أن يقرأ ماذا الفاتحة، أي في الصلاة، نتكلم على ماذا على الصلاة الجهرية، على المأموم كذلك أن يقرأ ماذا الفاتحة. هذا هو المشهور عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، هذا هو المشهور عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، قال بهذا القول جماعة من العلماء منهم البخاري. البخاري كما قلنا ألف رسالة وهي مطبوعة، جزء في القراءة خلف الإمام، رجح هذه المسألة، واختار هذا القول الشوكاني وابن حزم وابن باز وابن عثيمين وغيرهم العلماء، قالوا ماذا على المأموم أن يقرأ. ثم تطرقوا إلى مسألة أخرى في مسألة السكتة، هل الإمام يسكت أو لا يسكت، هذه مسألة ماذا ثانية، لأن لو جئنا للأصل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد الفاتحة. لا يهم، الآن القول الأول قالوا يقرأها، القول الثاني أن قراءة الإمام تكفي والمأموم ليس مطالبا ماذا بالقراءة، فقراءة الإمام له قراءة، هذا هو قول الجمهور، يعني قول المالكية والأحناف على رواية عندهم، لأن الأحناف عند رواية أخرى عند الأحناف أنه لا يقرأها لا في السر ولا في الجهر، لا يقرأها أي مع الإمام لا في السر ولا في الجهر، كحن الذي يهم الآن الجهر، فالأحناف والمالكية والحنابلة كما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد، المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المأموم ماذا لا يقرأ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيرهم من العلماء، والألباني وغيرهم من العلماء. الذين قالوا يقرأ من أدلتهم حديث الباب، الذين قالوا يقرأ من أدلتهم ماذا حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كذلك من أدلتهم حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، الذين كذلك قالوا يقرأ من أدلتهم كذلك حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي الكتاب. الذين قالوا لا يقرأ كذلك لهم أدلة، من ذلك حديث جابر عند ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام جاء عند ابن ماجة والإمام أحمد وصححه الألباني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته ماذا؟ له قراءة. فقراءته ماذا؟ له قراءة. كذلك استدلوا بعموم قوله أو بعموم ما جاء في ماذا؟ بالأمر بالإنصات عند سماع ماذا؟ القرآن، بقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك بحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. شاهد في قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. الآن أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يقرأ، كيف تعاملوا مع القول الأول؟ منهم من يرى أن الأحاديث التي جاءت أو الأدلة التي جاءت في القول الأول منسوخة. كيف منسوخة؟ أي جزء منها ماذا؟ منسوخ. يعني ماذا؟ يعني الجهر أو القراءة، قراءة الفاتحة في الجهر منسوخ للمأموم. قراءة الفاتحة، حتى الألباني في كتابه أصل صفة الصلاة بوب بابا، قال رحمه الله تعالى: باب نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. الألباني بوب بابا في أصل صفة الصلاة وناقش المسألة، قال: باب نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. فيروا أن الأصل يقرأ لكن في الجهر لا يقرأ، لأن حتى الذين قالوا أنه يقرأ استدلوا بحديث صريح، بحديث صريح مختلف فيه، ألا وهو حديث عبادة بن الصامت كذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا: يا رسول الله نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. جاء عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث مختلف فيه، الألباني في موضع يرى أنه ضعيف، في موضع يرى أنه حسن، وأنه ماذا؟ منسوخ. منسوخ بماذا؟ بالأحاديث التي والنصوص التي أمرت ماذا؟ بالإنصات. فلذا جمهور العلماء على أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ بالفاتحة، بل هو مأمور ماذا؟ بالإنصات. فالشاهد هذه مسألة ماذا؟ خلافية. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا ابن الفارسي، لأن الآن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاه، هو مولى جهينة، فنظر على نظر ماذا للأصل. قال: فقرأها ماذا؟ في نفسك. هذا دليل على من قال ماذا؟ أنها تقرأ. هذا دليل على، لهذا قلنا قبل قليل البخاري روى هذا الحديث في جزء القراءة خلف الإمام. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي، والأحاديث القدسية أو القدسية دليل على كما ذكرنا من قبل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، لأن فيها قال الله، قال الله. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة الفاتحة. قيل سميت بالصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، سميت بالصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولذا سميت بالصلاة. هذا الحديث استدل به من قال أن البسمة ليست من الفاتحة، هذا الحديث استدل به من قال أن البسمة ليست من الفاتحة، ومر معنا فيما سبق أن هذه مسألة كذلك خلافية. فالشافعية عندهم ماذا؟ وهذا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، توقفنا عندها في الموطأ. الشافعية عندهم البسملة من الفاتحة، وإذا أوجبوا ماذا؟ الجهر بها. أوجبوا ماذا؟ الجهر بها. المالكية عندهم البسمة ليست من الفاتحة، لا يؤتى بها جهرا ولا يؤتى بها سرا. المالكية عندهم البسملة ليست من الفاتحة، لا تقال جهرا ولا تقال سرا. رواية عن مالك تقال في النافلة دون الفريضة، رواية عن مالك تقال في الفريضة في النافلة دون الفريضة. الحنابلة والأحناف قالوا تقال ماذا؟ سرا، تقال ماذا؟ سرا. وبعضهم يرى أنها آية مستقلة. بعضهم استدل بنص عام، قالوا الاختلاف فيها دليل على أنها ليست من الفاتحة، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كانت آية من الفاتحة لما وقع فيها الاختلاف. على كل حال مسألة خلافية، وهي قد ألف فيها جماعة من العلماء مصنفات. الدارقطني له فيها رسالة، خطيب البغدادي له فيها رسالة، الذهبي اختصر الرسالة، أبو شام المقدسي له فيها رسالة. أحسن رسالة كتبت فيها هي للإمام بن عبد البر، أحسن من كتب فيها في هذه المسألة هو الإمام بن عبد البر، له رسالة مفيدة في هذا الباب. عنوان الرسالة الإنصاف، عنوان هذه الرسالة الإنصاف، فيما في الجهر بالبسملة من خلاف. الإمام بن عبد البر مالكي، له رسالة عنوانها الإنصاف فيما في الجهر بالبسملة من خلاف. وهذه المسألة الخلاف فيها كما ذكرنا ليس لفظيا، لأن بعض الشافعي نصوا أنه إذا لم يأتي بها صلاته ماذا؟ لا تصح، لأنها من الفاتحة، آية من الفاتحة. وهذا الحديث دليل عند من قال أنها ليست من الفاتحة. وكذلك حديث أنس المتفق عليه، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فكانوا ماذا؟ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث أنس المتفق عليه، استدل به من قال كما قال النووي، من قال أنها ليست من الفاتحة، واستدل به من قال أنها يؤتى بها سرا. فقوله كانوا يفتتحون بالحمد لله يعني قالوا ماذا؟ أن ينفى، لعله كان يأتي بها سرا، وقصد أنس الجهر. قال قسمت الصلاة أي الفاتحة، وسميت بذلك ماذا؟ بالصلاة، لأن الصلاة قال لا تصح إلا بها. بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. من أراد أن يقف على فوائد هذه الصورة الكريمة فعليه بمقدمة مدارج السالكين للإمام ابن القيم. قال يقول العبد ولعبدي ما سأل، الحمد لله رب العالمين، وألف واللام الاستغراقية أي جميع المحامد لله جل وعلا. والحمد كما قلنا فيما سبق هو الثناء مع المحبة والتعظيم، الثناء المقرون بالمحبة والتعظيم. وقولنا بالمحبة والتعظيم حتى نفرق بينه وبين المدح، فالمدح هو ثناء لكن في الغالب قد لا يكون معه محبة والتعظيم، هذا الفرق بين الحمد والمدح. فيقول الباري جل وعلا حمدني عبدي، قال فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي. ولذا الثناء، معنى الثناء تكرار المحامد، معنى الثناء على الله جل وعلا تكرار المحامد، لأن الآن الرحمن الرحيم تكرار المحامد. ومر معنا أن الرحمن الرحيم، الرحمن يؤخذ منه اسم الرحمن، والرحيم اسم الرحيم، وكلا الرحمن والرحيم يؤخذ منهما صفة الرحمة، لكن الرحمة التي في صفة الرحمن غير الرحمة التي في صفة الرحيم. فالرحمة التي في صفة الرحمن هي رحمة عامة، ولذا تعتبر صفة ماذا؟ ذاتية. والرحمة المأخوذة من صفة من اسم الرحيم هي رحمة خاصة، وإذا تعتبر رحمة هنا صفة فعلية لأنها متعلقة بسبب، لأنها متعلقة بسبب. ومر معنا ما قاله البغوي رحمه الله في تفسيره، قال: الرحمن خاص في الاسم، أي في اللفظ، عام في المعنى. الرحمن خاص بالاسم، أي خاص في اللفظ. معنى خاص في اللفظ أي لا يتسمى بهذا الاسم إلا الباري جل وعلا. ولذا مسيلم الكذاب ادعى ماذا؟ أنه رحمن اليمامة. وعام في المعنى أي أن الرحمة التي تؤخذ من هذا الاسم رحمة عامة تشمل الكافر وتشمل المسلم. أما الرحيم فهو خاص في المعنى، بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. وعام في الاسم يعني وصف بأنه رؤوف رحيم. قال: فيقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهذا في إثبات البعث، في إثبات ماذا؟ البعث بعد الموت. فيقول الله جل وعلا: مجدني عبدي، أي عظمني عبدي، وهذا لي وبيني وبين عبدي، أي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم يستدل بهذه الآية على إثبات المشيئة للعبد، وأن مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، حتى يرد على القدرية ويرد على الجبرية. لأن الآن قوله إياك نعبد دليل على أن للعبد ماذا؟ مشيئة. وفي ذلك ماذا؟ إثبات توحيد الألوهية. وإياك نستعين دليل على قصر وضعف مشيئة العبد، وأنها تحت مشيئة الله جل وعلا. وفيها إثبات ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. قال: وآخر الصورة لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. واختلفوا في الصراط على عدة أقوال، قيل الإسلام، قيل القرآن، قيل السنة، إلى كلها معاني ماذا؟ صحيح. قيل الحق: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيأتي الكلام على المغضوب عليهم وكذلك على الضالين في الحديث عدي الذي ذكره المصنف. قال: يقول الترمذي بعد أن روى هذا الحديث: هذا حديث حسن، هذا الحديث حسن، يعني الترمذي يرى أن هذا الحديث حسن، لأن فيه رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والعلاء صدوق. قال: وقد روى شعبة من حجاج الواسطي الإمام المشهور، وإسماعيل بن جعفر المدني، وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، صدوق أو عفوا ثقة، حديث عند يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب. يعني ما معنى ذلك؟ أبو السائب مولى هشام بن عروة تابع من؟ عبد الرحمن بن يعقوب. ثم الرواية الأخرى، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب روى حديث أبي هريرة من طريقين، عن أبيه عن أبي هريرة، وعن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. قال: عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وهو ثقة مدني، ثقة، حديث عند البخاري في جزء القراء، عند مسلم، عند أصحاب السنن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي أويس وإسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، وهي الرواية التي أشار لها بعد ذلك، صدوق يخطئ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن أبيه أي عن عبد الله ابن أبي أويس المدني، صدوق يهم، حديث عند مسلم عند أصحاب السنن. عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب. أبو السائب كما قال هو مولى ابن هشام أو مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: حدثنا بذلك، أي يشير الإسناد الأخير، حدثنا بذلك محمد بن يحيى الذهلي الإمام المشهور، الإمام المشهور محمد بن يحيى الذهلي المتوفى سنة 58 و200، هو إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، إلا مسلم. قلنا احنا حصل بينه وبين البخاري ما حصل، مسلم اتخذ موقفا وسطا، لم يروي عن البخاري في صحيحه ولا عن الذهلي. البخاري لا روى عنه لكن لم يصرح باسمه، أما مسلم فلم يروي عنه، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وخاصة إمام في باب العلل. توفي بعد البخاري بسنتين، يعني توفي سنة 58 و200، والبخاري توفي سنة 56 و200. ويعقوب بن سفيان الفارسي ثقة حديثه عند الترمذي والنسائي، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس مرة معنا عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكان جالسين لأبي هريرة عن أبي هريرة، يعني عرف عنهما ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل بن أبي ويس أكثر من هذا، يعني ليس في حديث إسماعيل بن أبي ويس تكملة الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فيها فقط الشطر الأول. قال: وسألت أبا زرعة، يقول الترمذي: وسألت أبا زرعة، لأن الترمذي يسأل الإمام أبو زرعة عن صحة الحديث وصحة الإسناد. وأبو زرعة الرازي إمام من أئمة أهل السنة، وهو إمام من أئمة كذلك العلل، مشهور بكنيته بأبي زرعة الرازي، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم، اسمه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف بأبي زرعة الرازي، وفاته سنة 64 و200، وفاته سنة 64 و200. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو إمام. وأصلا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبارة عن أسئلة وجهها لأبي حاتم الرازي، وكذلك لأبي زرعة الرازي ولأبي زرعة الرازي عن هذا الحديث، أي عن حكمه. فقال: كلا الحديثين صحيح، يعني الحديث سواء من طريق أبي السائب مولى هشام عن أبي هريرة، أو من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، فالحديث ماذا؟ صحيح. واحتج بحديث ابن أبي ويس عن أبيه عن العلاء، يعني هذا الحديث، ولذا مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.